إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الصوت عندكم؟ كيف الصوت عندكم؟ أخ الورديمي كيف الصوت عندكم؟ طيب، ما شاء الله. التقي معكم في درس من دروس مصطلح الحديث أو أصول الحديث، واليوم ومع كتاب الباعث الحديث. وتكلمنا في الحصة الماضية على ترجمة الشيخ أحمد شاكر، واليوم تكلمنا على المقدمة الأولى، الطبعة الأولى والمقدمة الطبعة الثانية. واليوم بين أيدينا تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، أي مقدمة الشيخ عبد الرزاق، مقدمة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة لكتاب الباعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث. يقول الشيخ رحمه الله: إن علم أصول الحديث، عنوان الدرس مقدمة في مصطلح الحديث، عنوان الدرس مقدمة في مصطلح الحديث من كتاب الباعث الحديث. يقول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة: إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث، أي أن الذي يشتغل برواية الحديث لا بد له من هذه القواعد. لا يمكن أن يدخل الإنسان إلى رواية الحديث بدون هذه القواعد، كما أنه لا يمكن لأي إنسان أن يدخل إلى حرفة بدون أن يتعلم أدواتها، بدون أن تكون له أدوات هذه الحرفة أو أن يتعلم آلات هذه الحرفة، إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها. بهذه القواعد يمكن أن نميز بين المقبول والمردود، الصحيح والضعيف والسقيم. ويعرف المقبول من الأخبار والمردود، وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية، أي مصطلح الحديث للرواية، قواعد الحديث للرواية كقواعد النحو للتراكيب العربية. فلو سمي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يعطي الآن عنوان لهذا العلم، يقول: لو سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على المسمى. لو سمي علم المصطلح منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى. هذا وقد كتب العلماء فيه. الآن يأتي إلى المراحل، مراحل تدوين مصطلح الحديث. يمكن تحط عنوان هنا: مراحل تدوين مصطلح الحديث. وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا، قد كتب العلماء في مصطلح الحديث من عصر التدوين، أي تدوين الحديث، من يوم أن بدأ تدوين الحديث إلى يوم الناس هذا، ما يكتب نفائس ما يكتب، يعني كتبوا من النفائس والدرر ما يمكن أن يكتب. من ذلك ما نجده في أثناء مباحث الرسالة. يقول: من ذلك، أي من كتبوا في هذا الفن، ما نجده في أثناء مباحث الرسالة. يقصد بالرسالة رسالة الشافعي، الرسالة كتاب الرسالة للإمام الشافعي، كتاب الرسالة للإمام الشافعي. علوم العلوم العلوم مبنية على كتابين. العلوم أصل العلوم علوم الدين مبنية على كتابين. علم الحديث والفقه مبني علم الحديث والفقه مبني علم الحديث والفقه مبني على الموطأ على الموطأ. وعلم أصول الفقه أصول الفقه والفقه مبني على الرسالة مبني على الرسالة للشافعي كما قال عبد الرحمن ابن مهدي كما قال عبد الله عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله يقول ما قرأت الرسالة أي رسالة الإمام الشافعي إلا استفدت منها. وقال المزني صاحب الشافعي قرأت الرسالة أكثر من 100 مرة كتاب الرسالة كلما قرأتها استفدت إفادة منها. فكتاب الرسالة من الكتب العظيمة. فأول من ألف في أصول الفقه والمصطلح أنا ماذا قلت في الرسالة؟ قلت أن العلوم مبنية على كتابين الفقه والحديث الموطأ والأصول والمصطلح وليس الأصول الفقه. أنا أخطأت الأصول والمصطلح. العلوم مبنية على كتابين الكتاب الأول هو الموطأ وكتاب الموطأ فيه الفقه والحديث. والرسالة للشافعي فيها الأصول أصول الفقه والمصطلح والمصطلح. إذن العلوم كلها علوم الحديث والفقه والمصطلح وأصول الفقه مبنية على هذين الكتابين مبنية على هذين الكتابين. الرسالة والرسالة للإمام الشافعي وهي مطبوعة في مجلد ضخم بتحقيق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله صاحب الكتاب الذي ندرسه. نعم المطلبي وليس المطلبي المطلبي محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي. لا لا غير الأم غير هذا رسالة. الأم كتاب فقه في مذهب الشافعية والرسالة كتاب في الأصول والمصطلح كتاب في الأصول والمصطلح. عليها بنى أهل العلم أصول الفقه وأيضا كثير من مباحث المصطلح. فلذلك ما نجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي وفي ثنايا الأم له أيضا وكتاب الأم الكتاب الأم في الفقه الشافعي أيضا في ثنايا هذا الكتاب نجد مباحث في مصطلح الحديث. وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورتهم معه وأيضا لم يذكر هنا الإمام مالك فيقال وما ذكره أيضا تلاميذ الإمام مالك من أسئلة ومباحث في علم الرجال في علم الرجال. يقول وما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه مقدمة صحيح مسلم. هذه المقدمة ذكر فيها الإمام مسلم قواعد وأصول عظيمة نافعة مفيدة جدا لطالب العلم الذي يدخل إلى علم الحديث إلى رواية الحديث. وهذه المقدمة نفيسة جدا حاوت أصولا اصطلاحية عزيزة وقررت قواعد حديثية فريدة وقد أفردها بالشرح. أي مقدمة صحيح مسلم أفردها بالشرح غير واحد من أهل العلم قديما وحديثا. وممن شرحها من المتأخرين شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أطل حفظه الله أطال في عمره بالمدينة النبوية يوم إن كان بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وقد حضرت شرحه، كنت أحضر شرحه وأخذنا عليه شرح هذه المقدمة في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأيضا ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة. أبو داود أرسل رسالة إلى أهل مكة يبين لهم فيها طريقته في تأليف كتابه السنن، في تأليفه كتاب السنن، وفيها من القواعد أيضا ما من قواعد ما يمكن أن يفيد في هذا الباب، في باب قواعد مصطلح الحديث، في بيان طريقته في سننه الشهيرة سنن أبي داود، وما كتبه أيضا الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفرد. أبو عيسى الترمذي تلميذ البخاري، ونعم وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه المفرد كتابه العلل. أبو عيسى الترمذي له كتاب العلل أفرده عن السنن، وأفرده عن السنن، وقد شرحه، شرح هذا الكتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي في مجلدين، وقد طبع مرارا، وهو كتاب نفيس يعتمد عليه العلماء كثيرا في العلل، يعتمد عليه العلماء كثيرا في العلل، علل الترمذي. وفي آخر جامعه أيضا جامع السنن، الترمذي له أيضا سنن الترمذي، ويسمى أيضا جامع الترمذي، وبعضهم يسميه الجامع الصحيح كأحمد شاكر الذي شرحه، شرح سنن الترمذي ويسميه الجامع الصحيح. وما بثه في الكلام، أي الترمذي ما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح، من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل. وللإمام البخاري، للإمام البخاري التواريخ الثلاثة، تاريخ الكبير والأوسط والصغير، تاريخ الكبير والأوسط والصغير، وفيه من علم الرجال وعلمي في المقدمة أيضا، في مقدمة التاريخ الصغير يذكر الإمام البخاري قواعد لهذا العلم، طبع منها التواريخ هذه، طبع منها الكبير والصغير والصغير. ويقول الدكتور موفق عبد القادر، يقول ويرجح بعض أهل العلم أن الصغير هو الأوسط وأن الضعفاء هو الصغير، والمسألة بحاجة إلى مزيد بحث. طيب، ولغيره، لغير البخاري من علماء الجرح والتعديل من معاصره ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن، قواعد المصطلح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فواعد المصطلح تجيء منتشر، تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم، حتى جاء، حتى جاء من بعدهم، من بعد هؤلاء فجرب هذه القواعد في كتاب في كتب مستقلة ومصنفات عدة، وأشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فاتحة شرحه لنخبة الفكر. نخبة الفكر هذا كتاب في المصطلح ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني يذكر لنا أول من ألف في المصطلح ثم من تلاه، ثم ويذكر لنا شيء من اهتمام العلماء بهذا العلم ومن ألف فيه أول بأول ومن ألف فيه أولا بأول. نعم، العسقلاني الآن يذكر لنا العسقلاني في كتابه نخبة الفكر، الشيخ عبد الرزاق حمزة ينقل عن ابن حجر، الشيخ عبد الرزاق حمزة ينقل عن ابن حجر أنه الآن يذكر لنا اهتمام أهل الحديث بمصطلح الحديث وتدوينه علما مستقلا أولا بأول. يقول الحافظ ابن حجر: فمن أول من صنف في هذا العلم، احنا ذكرنا أنه يقال أن أول من صنف هو الإمام الشافعي، لكن لم يصنفه مستقلا، لأن نحن نتكلم على من صنف فيه مستقلا في المصطلح. أول من صنف فيه مستقلا كتاب مستقل هو القاضي أبو محمد، هو القاضي أبو محمد الرامهمرزي، الرامهمرزي، واسمه يمكن تكتبوه هنا قدامها، واسمه اكتبوا امامها، واسمه ولا عندكم في التعليق اسفل، عندكم في التعليق خلاص لا تكتبون، واسمه الحسن بن عبد الرحمن، الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش الى قريب سنة 360. وقولنا عاش الى قريب 360 ايش عندكم انتم؟ قولنا الى قريب من سنة 360 يعني هذا انه لا يعرف سنته وفاته، لا يعرف سنة وفاته، لا يعرف سنة وفاته رحمه الله. في كتابه كتابه اسمه له كتاب المحدث الفاصل، لكن له لم يستوعب جميع مباحثي، مصطلح الحديث أو قواعد الحديث. ثم تلاه بعده، جاء بعده أبو عبد الله الحاكم، أبو عبد الله النيسابوري، والحاكم لقب، الحاكم لقب له وليس لقب اصطلاحي، لابد أن تفهموا بأنه ليس، لأن مر معنا في البيقونية الإلقاب نتاع، ومنها الحاكم، والحاكم هو الذي أحكمه وأتقن جميع علوم الحديث، وهو والحاكم هو أعلى درجة من الشيخ والمحدث والحافظ وإلى، فهذا ليس يقصد به أنه الحاكم الذي أحكم وأتقن علم الحديث رواية ودراية وأنه أفضل من الحافظ والمحدث، لا، إنما هو لقب له عرف به، الحاكم لقب له عرف به، واسمه محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين، له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين، وله كتاب الإكليل والمدخل إليه، الإكليل والمدخل إلى الإكليل، وكلها هذين الكتابين في المصطلح، في مصطلح الحديث. وعنده كتاب أيضا آخر تاريخه نيسابور المتوفى 405 هجرية، توفي 405 هجرية، لكنه لم يهذب أي جمع، قوله لم يهذب بمعنى جمع ما تفرق في غيره من الكتب مما سبقه، إلا أنه لم يهذبه ويؤدبه ولم يرتبه، ما لم يهذبه ولم يرتبه، ثم جاء بعده أبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني، واسمه أحمد بن عبد الله الصوفي، صاحب حلية الأولياء، صاحب له كتاب اسمه حلية الأولياء، وهذا كتاب في تراجم العلماء وأيضا له كتاب المستخرج على البخاري، عنده كتاب المستخرج، وقد مر بنا ما معنى المستدرك وما معنى المستخرج في مقدمة البيقونية إذا كنتم تذكرون، وغيرهما، أي وغيرهما من الكتب، قوله وغيرهما من الكتب المتوفى 430، توفي أبو نعيم 430 هجرية، فعمل على كتابه أي على كتاب الحاكم، قوله فعمل على كتابه أي على كتاب الحاكم النيسابوري مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب، يعني عمل كتاب على في المصطلح على كتاب الحاكم الإكليل والمدخل إليه، وترك أشياء، يعني تركه لم يستوعب جميع أيضا قواعد علوم الحديث، وترك أشياء للمتعقب الذي يأتي بعده. وجاء بعد هؤلاء الرماه مرزي والحاكم وأبو نعيم، جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، واسمه أحمد بن ثابت بن علي، صاحب تاريخ بغداد وغيره، المتوفى 463، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، أحمد بن علي بن ثابت، هو نشكر طلبته من المقلوب، أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد، فصنف في قوانين الرواية كتاب سماه الكفاية، وفي آدابها كتاب سماه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، الجامع لآداب لآداب الشيخ والسامع، هنا مكتوب الجامع لآداب الشيخ والسامع، ومنهم من يقول الجامع لآداب لأخلاق راوي وآداب السامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، هذا الخطيب البغدادي، ولذلك كل العلماء الذين جاءوا بعده يعتبرون عيال عليه، يعني فقراء إلى كتبه، يحتاجون إلى كتبه. قال فكان كما قال فيه الحافظ أبو بكر، ابن نقطة محمد بن عبد، واسمه محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى 629، قال في حق البغدادي، في حق الخطيب، قال كل من أنصف، أعدل، علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني أنهم عيال على كتب الخطيب البغدادي. ثم جاء بعد هؤلاء بعض من تأخر عن الخطيب، الذين جاءوا بعد الخطيب، فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع، جاء بعدهم القاضي عياض اليحصبي، الأندلسي المالكي المتوفى، سنة 544، صاحب كتاب المدارك، له كتاب المدارك في رجال موطأ الإمام مالك، وله أيضا شرح، له شرح للموطأ وله شرح لصحيح مسلم، ويعتمد عليه كثير من العلماء، القاضي عياض، فله كتاب، له كتاب سماه الإلماع، في تقييد الرواية والسماع، الإلماع تتمة العنوان في أصول الرواية وتقييد السماع، أو في تقييد الرواية والسماع، الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، وهذا الكتاب من الكتب التي ضاعت من مكتباتي. وهذا الكتاب من الكتب التي ضاعت بمكتبتي وهو كتاب طيب. ثم جاء بعده بعد القاضي عياض أبو حفص الميانجي. الميانجي قال الشيخ ناصر الدين الألباني، هذا تعليق من الشيخ ناصر الدين الألباني على كلمة الميانجي بفتح الميم، ويقال الميانشي، ويقال الميانشي، يمكن تكتبوا هذا، هذا تعليق من الشيخ ناصر رحمه الله على هذا على الباعث. يقول الشيخ ناصر ويقال الميانشي، واسمه عمر بن عبد عمر بن عمر القرشي، واسمه عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي القرشي. كتب كتابه هذا الميانجي جزء سماه ما لا يسع المحدث جهله. يقول الشيخ ناصر كتبه في مكة سنة 579، كتب هذه الرسالة في مكة سنة 579، كما في كشف الظنون 579، كما في كشف الظنون لحاجي خليفة، كشف الظنون، كتاب كشف الظنون لحاجي في معرفة الفنون، كشف الظنون في معرفة الفنون لحاجي خليفة، الجزء الثاني صفحة 1557. ثم جاء بعد هؤلاء إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين، الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن الصلاح، واسمه عبد الرحمن الشهرزوري، عبد الرحمن الشهرزوري، نزيل دمشق، نزل في دمشق، المتوفى سنة 643. فجمع لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، لما تولى تدريس الحديث وعلوم الحديث بالمدرسة الأشرفية جمع كتابه المشهور علوم الحديث، ابن الصلاح عنده كتاب اسمه علوم الحديث، جمع فيه العلوم في مصطلح الحديث التي تقدمت من العلماء، ويسميه أيضا وشهر واشتهر هذا الكتاب بمقدمة ابن الصلاح، اشتهر هذا الكتاب بمقدمة ابن الصلاح، فهدب فنونه، أي هدب فنون هذا العلم ممن سبقه، هدبه وأملاه شيئا بعد شيء، أملاه شيء بعد شيء، أي لم يمليه جملة واحدة وإنما أملاه دروسا شيئا فشيئا، فلهذا لم يحصل ترتيبه، لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب في المصطلح، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، اعتنى ابن الصلاح بتصانيف بكتب الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، اجتمع في كتاب ابن الصلاح ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، عكف الناس على كتاب ابن الصلاح على مقدمة ابن الصلاح وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، هذا مازال كلام ابن حجرة، لا يحصى كم ناظم، كم من عالم مضى ما كتاب ابن الصلاح او اختصره او استدرك مستدرك استدرك عليه او مقتصر عليه او معارض له يعارضه في بعض المسائل او ينتصر له في بعضها، انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم يقول الشيخ عبد الرزاق حمزة فقد ظهر لك بشهادة الحافظ ابن حجر ان كتاب ابن الصلاح رحمه الله جمع شتات الكتب وعيونها من كتب الخطيب الذي هو عائل علماء الفن، عائل هو الذي يعولهم، العائل وصاحب العيال، العائل هو صاحب العيال الذي يعولهم، فالخطيب هو عائل العلماء من بعده في هذا الفن، قال وغيرها ممن تقدمه وتأخر عنه، ممن تقدمه وتأخر عنه، قف وعنه وتأخر عنه، ومبلغ عناية العلماء بها أي مبلغ عناية العلماء بها بعلوم الحديث بالمقدمة لابن صلاح نظما وشرحا واختصارا. فممن نظمها يعني شعرا الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى 806 نظمها في كتابه ألفية الحديث ويقال لها ألفية العراقي يقال لها أيضا ألفية العراقي. هي لماذا سميت ألفية؟ لأنها منظومة من ألف بيت في المصطلح. وأيضا هناك السيوطي عنده ألفية السيوطي في المصطلح ألفية تجاوزت الألف. لا تبصير تذكر ليست السيوطي تبصير تذكر ليست السيوطي. عندنا تقييد والإيضاح أيضا لابن تقييد والإيضاح للعراقي على مقدمة ابن صلاح وتبصير وتذكره للسخاوي المصطلح والتدريب الراوي للسيوطي. وشرحها هو بنفسه ألفية العراقي شرحها العراقي بنفسه يعني هذه الألفية شرحها هو في كتاب وكذلك شرحها بعده السخاوي ومن شرحها أيضا الشيخ أحمد شاكر وللحافظ حققها أحمد شاكر وللحافظ العراقي المذكور للحافظ العراقي الذي نظم ألفية نظم مقدمة ابن صلاح في ألفية الحديث أو ألفية العراقي له كتاب اسمه شرح على كتاب ابن صلاح. هذا الكتاب اسمه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن صلاح وهو مطبوع ومتداول. وقد كنا بدأنا في دراسته على شيخ اسمه سيف الإسلام الشيخ أحمد نور سيف ولم نكمله بدأنا فيه شيئا ثم تركناه ولم نكمله في مكة المكرمة حرسها الله وزادها شريفا. قال وممن اختصرها أيضا ممن اختصر مقدمة ابن صلاح الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع المهذب كتاب المجموع شرح المهذب في 20 مجلد. والروضة قوله الروضة روضة الطالبين وليس الروضة الندية روضة الطالبين 11 مجلد طبعت 11 مجلد روضة الطالبين في فقه الشافعية وعنده شرح صحيح مسلم أيضا في 16 جزء. المجموع شرح المهذب المجموع شرح في 20 مجلد هذا الإمام النووي ولم يعش طويلا رحمه الله. وغيرها من الكتب النافعة منها أيضا من أحسن كتب هذا الرجل رياض الصالحين والإنسان اللي ما عندهش رياض الصالحين في بيته يعني هذا يستقد خيرا كثيرا. اللي ما عندهش رياض الصالحين في بيته ما عندهش الآداب والسنة في بيته فهو كتاب عظيم في الآداب وفي السنن. وغيرها من كتب النافعة اختصرها في كتاب سماه التقريب النووي اختصر كتاب ابن صلاح مقدمة ابن صلاح التقريب وإن كان فيه نزاع في هذه المسألة. فمنهم من يقول لا إن النووي اختصر كتاب ابن صلاح مقدمة ابن صلاح في كتابه إرشاد طلاب الحقائق من المقدمة ثم اختصر إرشاد طلاب الحقائق إلى التقريب يعني اختصروا مرتين. المرة الأولى سماه إرشاد طلاب الحقائق المرة الثانية سماه إيش التقريب شرحه السيوطي التقريب هذا كتاب التقريب للنووي شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي طبع في ثلاث مجلدات. ثم جاء الإمام ابن كثير رحمه الله الفقيه الحافظ المفسر الذي سنقف على تاريخ حياته فيما بعد يعني الترجمة ترجمة مختصرة سيذكر لنا محمد عبد الرزاق حمزة ترجمة مختصرة عن ابن كثير بعد الانتهاء من هذه المقدمة، فاختصره في رسالة لطيفة، أي أن ابن كثير اختصر كتاب النووي الذي هو التقريب، اختصره في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث بعبارة سهلة وفصيحة وجمل مفهومة مليحة. واستدرك على ابن الصلاح ابن كثير استدرك على ابن الصلاح استدراكات مفيدة يبدأها بقوله قلت، يعني كأنه يبين أن هذا الاستدراك له، فسهل على طالب الفن تناوله في رسالة وسط، يعني ليست بالطويلة ولا بالمختصرة جدا. وخير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها، لم يختصرها اختصارا مضغوطا مختلا، ولا أطالها تطويلا منتشرا مشوشا أو مشوشا، فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب. هذا الكتاب كان خطوة أولى يدرسها الطالب في المرحلة الأولى، فيرتقي منها إلى دراسة أصلها، من أصلها التقريب أو أصلها مقدمة ابن الصلاح وما بعده من كتب الأئمة، حتى ينتهي إلى التحقيق فيدلي بدلوه مع الدلاء. يعني لما يوصل إلى درجة التحقيق واللي يدلي هو بدلوه يحقق المسائل ويحررها ويقول قوله. ولقد كان للإمام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل والتصنيف في عصر مملوء بالأكابر من علماء النقل والعقل، كما سنقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام ثقات المؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى. وهذا الإمام ابن كثير من العلماء الذين لهم مؤلفات كثيرة، أيضا ابن كثير من العلماء الإسلام الذين ألفوا كثيرا رحمه الله، عنده جامع الأصول، ابن كثير عنده جامع الأصول في 36 مجلد، وعنده تفسير ابن كثير، وعنده البداية والنهاية، وعنده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتب كثيرة رحمه الله سبحانه وتعالى. لا هذا تعب من رشد، لا خبر. الآن جاءنا إلى كم بقي من الوقت؟ نريد نختم هذه باش ندخل في الكتاب، هكذا نريد نختم هذه نقراها قراءة لنختم لندخل في الكتاب في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه الترجمة ترجمة ابن كثير، يقول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر خطيب قريته. ابن كثير بن زرع القرشي البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم، ولد بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرى الشام شرق دمشق، علق الشيخ الألباني على هذه فقال جنوب شرق دمشق سنة 1700 أي 701، وكان أبوه خطيبا، كان أبوه أيضا خطيب، ومات أبوه في 24 يعني مات أبوه وهو عمره 4، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب. ابن هذا وجد في بيت علم، أبوه خطيب وأخوه الشيخ عبد الوهاب، وتفقه به في مبدأ أمره، تفقه على أخيه الشيخ عبد الوهاب في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق سنة 706 في الخامسة من عمره، وتفقه بالشيخ برهان الدين في الخامسة من عمره، يتفقه على المشايخ بالشيخ برهان الدين إبراهيم، يتفقه مو ألف باتا. احنا الآن سمعت ولم نهضمها. برهان الدين إبراهيم ابن وتفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري الشهير بابن الفركاح، الفزاري صحيح، المتوفى سنة 729. وسمع بدمشق، سمع بدمشق من عيسى بن المطعم بتشديد العين المطعم، ومن أحمد بن أبي طالب المعمر أكثر من 100 سنة. يعني هذا أحمد بن أبي طالب معمر يعني فات 100 سنة، الشهير بابنه الشحنة، وبالحجاز وبالحجار المتوفى سنة 730، ومن القاسم بن عساكر وابن الشيرازي وإسحاق بن الآمدي ومحمد بن زراد، ولازم الشيخ جمال الدين يوسف بن الزكي المزي صاحب تهذيب الكمال، وهذا المزي من كبار علماء الحديث، وهو من تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن كبار تلامذته صاحب تهذيب الكمال، وأيضا هذا من علماء من كبار علماء الحديث والرجال الذين لهم كتب كثيرة، وله كتاب تهذيب الكمال وأطراف الكتب الستة، المتوفى سنة 742. وبه انتفع ابن كثير من هذا العالم، وتخرج من به وزوجه ابنته، وقرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين ابن تيمية، ابن كثير قرأ على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية سنة 700، المتوفى 728. ابن تيمية توفي 728 هجرية، قرأ عليه كثيرا ولزمه وأحبه وانتفع بعلومه، هكذا كان طلاب العلم. وعلى الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي، هذا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن كثير تتلمذ على الذهبي صاحب سير إعلام النبلاء في 25 مجلد، وتاريخ الإسلام قيل أنه يصل إلى 80 مجلد، لكن طبع أخيرا في 37 مجلد، طبع أخيرا في 37 أو 35 مجلد. الذهبي محمد بن أحمد بن قايماز المتوفى سنة 748، وأجاز له من مصر، يعني من علماء مصر، أبو موسى القرافي صاحب الفروق، صاحب كتاب الفروق، والحسيني، وعلي بن عمر الواني، ويوسف الحتني، وغيره واحد. لا الحتني الحتني ها كيف؟ لا ليس عندي أبو فتح الدبوسي، ها ما عنديش، ها إيه أبو فتح إيش أي ضبطه السيوطي في لب اللباب، ضبطه السيوطي في لب اللباب صفحة 180، الحتني. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص, قال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص: قال الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن ومفسر نقاد وله تصانيف مفيدة. هذا شيخه يقول في تلميذه هكذا, الشيخ يقول في التلميذ هذا الكلام, يعني الذهبي يثني على تلميذه ابن كثير. قال وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة, الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة قال اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله, وكان كثير الاستحضار, كثير الاستحضار ابن كثير, حسن المفاكهة, حسن مفاكهة, صارت تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته, ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالم وتمييز العالم من النازل ونحو ذلك من فنونهم, وإنما هو من محدثي الفقهاء. وقد حاز كتابه, قد حاز كتابه تفسير القرآن السبق, فهو أفضل كتاب في التفسير بعد كتاب ابن جرير الطبري. وأجاب السيوطي عن ذلك فقال: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله. يعني ابن الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال في ابن كثير: ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل الإسناد العالي وتمييزه العالي من النازل, وإنما كان على طريقة الفقهاء وأتركسوها. فالذين يعلمون الحديث يعلمون الحديث, لكن لا يحق, ليسوا من المحققين أو من الذين يطلبون السند العالي ويمزن بين السند العالي والنازل. رد عليه السيوطي فقال: العمدة في علم الحديث على معرفة الصحيح الحديث وسقيمه. اللي يعرف صحيح الحديث وسقيمه ويعرف العلل واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا فهذا من المحدثين. وابن كثير كان كذلك. وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من أصول مهمة, من الفضلات في علم الحديث ليس من أصول مهمة, حتى إذا لم يعلمها المحدث فلا لا يعني أنه لا يسمى محدثا. وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف الدين المعروف بإبن ثغري بردي الحنفي في كتابه المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: الشيخ العلامة عماد الدين أبو الفداء يثني على ابن كثير لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث وجمع وصنف ودرس وحدث وألف, وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير, اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك, وأفسى ودرس إلى أن توفي رحمه الله. واشتهر بالطبق والتحرير وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير, وهو القائل, أي وهو القائل: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر, فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. هذا قول ابن كثير, هذا قول ابن كثير رحمه الله. وتلامذته كثيرة, أو تلامذه كثيرون, قال الشيخ ناصر: وتلامذته كثيرون, علق عليه الشيخ ناصر بقوله: وتلامذته كثيرون, منهم ابن حجي, منهم ابن حجي, وقال فيه: أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها, وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك, وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة تردد إليه إلا استفدت منه. الله أكبر. هذا أحد تلامذته ابن حجي يقول في ابن كثير هذا الكلام, يقول: وكان أقرانه وشيوخه يعترفون بذلك بهذا الفضل, وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة تردد إليه, كان يلازمه إلا استفاد منه. وقال ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب, شذرات الذهب في أخبار من ذهب, قال: الحافظ الكبير، الحافظ الكبير عماد الدين حفظ التنبيه، حفظ التنبيه وعرضه سنة سنته 718، وحفظ مختصر ابن الحاجب، وكان كثير الاحتضار، الاحتضار للمسائل العلمية والحديث، كثير الاستحضار، نعم، وكان كثير الاستحضار للمسائل العلمية والحديث والتفسير، قليل النسيان جيد الفهم، قليل النسيان جيد الفهم، يشارك في العربية وينظم نظما وسطا. قال فيه ابن حبيب، قال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد واشتهر بالضبط والتحرير. هذا ابن كثير. مؤلفاته كثيرة، مؤلفته من الكتب، من كتب مطولة ورسائل مختصرة، ومن مؤلفته تفسير القرآن، وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية، يفسر، وهو من التفسير بالمأثور، كتبه كتابه كتاب تفسير بالمأثور، لأن عندنا تفسير بالمأثور، عندنا تفسير بالرأي، تفسير بالرأي. فابن كثير جمع بين، جمع كتابه في التفسير بالمأثور، وهو من أفيد كتب التفسير، ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدها، ويتكلم على أسانيدها جرحا وتعديلا، فبين ما فيها من قرابة أو نكارة أو شذوذ غالبا، ثم يذكر أثار الصحابة والتابعين. هذا في التفسير. إذن فهو محدث يتكلم عن الأحاديث في التفسير ويبين درجتها وعللها وأسندها. قال السيوطي فيه: لم يؤلف على نمطه مثله. الله أكبر، وكفى بهذه الشهادة لابن كثير أنه لم يؤلف على نمطه، على نمط تفسير ابن كثير مثله. والتاريخ المسمى البداية والنهاية ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية، وهو كتاب جيد وهو غاية في الجودة، وعليه يعول البدر العيني في تاريخه، ذكره عن طريق بطريق المحدثين بالأسانيد، وله وكتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وكتاب الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن وطبقات الشافعية، وخرج أحاديث أدلة التنبيه، وخرج أحاديث مختصر بن حاجب الأصلي، وشرح في شرح صحيح البخاري، وشرع في شرح صحيح البخاري ولم يكمله، واختصر كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهذا قال الحافظ، وهذا قاله الحافظ العسقلاني، وله فيه فوائد. ومسند الشيخين أبا بكر وعمر، السيرة النبوية مطولة ومختصرة. وفاته، وله كتاب راه في كتب أخرى. وفاته رحمه الله، قال صاحب المنهل الصافي: توفي يوم الخميس 26 من شعبان سنة 74 و700 عن 74 سنة. قال الحافظ ابن حجر: وكان قد أضر، يعني قد عمي في آخر حياته، يعني قد فقد بصره في آخر حياته رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد انتهينا من هذه الترجمة المختصرة لندخل في الكتاب بإذن الله تعالى في الدرس القادم، في أصل الكتاب في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكم بارك.